بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المصنف رحمه الله: فصل في أقسام الفدية وقدر ما يجب والمستحق لأخذها. يخير في فدية حلق فوق شعرتين، وتقليم فوق ظفرين، وتغطية رأس وطيب، ولبس مخيط، بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين، ويعطي كل مسكين مد بر أو نصف صاع أو نصف صاع نصف صاع تمر. يعطى كل مسكين مد بر أو نصف صاع تمر أو شعير أو ذبح شاة، لقوله صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة: لعلك آذاك هوام رأسك. قال: نعم يا رسول الله. فقال: احلق رأسك وصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين أو انسك شاة. متفق عليه. وأو للتخيير. وألحق الباقي بالحلق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لما انتهى المصنف رحمه الله من الكلام على محظورات الإحرام وأوضحها بالتفصيل، وبين أن محظورات الإحرام 9، وبين أن محظورات الإحرام 9 وأوضحها رحمه الله بالتفصيل، أتبع ذلك بهذا الباب، وهو باب الفدية، ليبين فدية من ارتكب شيئا من هذه المحظورات، لأن من ارتكب شيئا من هذه المحظورات قد وقع في مخالفة شرعية فاحتاج إلى أن يكفر عن هذه المخالفة بما يمحو ما حصل منه من ارتكاب لهذا المحظور الذي قد نهي عنه. فلذلك المصنف رحمه الله لما بين محظورات الإحرام وأوضحها بالتفصيل أتبعه بذكر هذا الباب، وهو باب الفدية، مع أنه سبق أيضا أن ذكر شيئا من الفدية في الباب السابق في باب محظورات الإحرام، لكن عقد هذا الباب لبيان أنواع الفدية بالتفصيل وإيضاح ما لم يوضحه فيما سبق، وذكر ما لم يذكر فديته فيما سبق. قال: يخير في فدية حلق فوق شعرتين، وتقليم فوق ظفرين، وتغطية رأس وطيب، ولبس مخيط، بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين. وهذه التي يعبر عنها الفقهاء رحمه الله بفدية الأذى. فإذا أخذ الإنسان شيئا من شعر رأسه، إذا أخذ شعرة واحدة فعليه إطعام مسكين، وإن أخذ شعرتين فعليه إطعام مسكينين، وكذلك إذا قلم ظفرا واحدا فعليه إطعام مسكين، فإن قلم ظفرين فعليه إطعام مسكينين، فإن أخذ 3 شعرات قصها وحلقها أو قلم 3 أظفار فعليه في هذه الحالة فدية كاملة، وكذلك إذا غطى رأسه عليه فدية كاملة، وإذا لبس شيئا من المخيط فعليه فدية كاملة كثوب أو فنيلة أو غطى رأسه بطاقية أو بعمامة ونحو ذلك، أو لبس خفة أو شرابا أو جوربا فعليه الفدية. فهذه المحظورات 5 التي هي حلق الشعر وتقليم الأظافر وتغطية الرأس ولبس المخيط ومس الطيب، في هذه المحظورات 5 فديتها 1، وهي التي يعبر عنها الفقهاء رحمهم الله بفدية الأذى. وهذه الفدية في هذه المحظورات 5 على التخيير، على التخيير بين 3 أمور: إما أن يذبح شاة، وإما أن يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع من طعام، أو مد بر أو نصف صاع من غيره، ويقدر في زمننا هذا بحوالي 1.5 كيلو من الأرز مثلا، من الأرز أو من غيره، من واضح يقدر ب1.5 كيلو من الأرز. والأرز اليوم هو طعام غالب الناس، وربما يكون إخراج الأرز من أفضل أنواع الطعام التي تخرج في الكفارات. فيطعم 6 مساكين لكل مسكين 1.5 كيلو من الأرز، أو يصوم 3 أيام يفعل واحدة من هذه الكفارات من هذه الأنواع. والدليل على ذلك حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه، وهو أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم في عام الحديبية وقد آذاه هوام رأسه، وكان القمل يتناثر على وجهه من كثرته، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما كنت أظن أن الوجع يبلغ بك ما أرى، أطعم 6 مساكين أو صم 3 أيام أو ينس الشاد. النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا في حلق الشعر، وقاس عليه أهل العلم المحظورات 4 التي هي تقريم الأظافر وتغطية الرأس ولبس المخيط والطيب، بجامع الترفه في كل، بجامع الترفه في هذه المحظورات. والمراد بالترفه والتزين، والمحرم ممنوع من الترفه، فلذلك منع وحرم عليه أخذ شيء من شعره أو أخذ شيء من أنفاره أو التطيب أو تغطية الرأس أو لبس المخيط، لأن هذه يتزين بها ويتجمل، والمحرم ممنوع من ذلك. فإذا ارتكب شيئا من هذه المحظورات عامدا فإنه يأثم وعليه الفدية، وإن ارتكب شيئا من هذه المحظورات خطأ أو جاسيا أو جاهلا فإن كان طيبا أو تغطية رأس أو لبس مخيط فإن الجاهل والناسي معفو عنه، ولكن إن كان أخذ شعر أو تقليم ظفر فعلى المذهب أن الفدية تجب، في الجهل وفي النسيان وفي حال العمد. قالوا لأن أخذ الشعر وتقليم الأظافر وكذلك الوطن كل هذه قالوا فيها إتلاف، فلذلك تجب فيها الفدية في حال العمد وفي حال الخطأ والسهو، كمال الآدمي، مثل مال الآدمي، لو أن إنسان أتلف مال آدمي خطأ أو عمدا فإنه يجب عليه ضمانه له سواء كان عامدا أو كان مخطئا. فكذلك إذا أخذ المحرم شيئا من شعر رأسه أو شيئا من أظافره فإن عليه الفدية سواء كان جاهلا أو كان عامدا، هذا على المذهب. والقول الآخر في المذهب، وهو اختيار كثير من المحققين من أئمة المذهب كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من أهل العلم المحققين، قالوا أنه لا فرق بين هذه المحظورات، فيعذر بالجهل والنسيان من ارتكب شيئا من المحظورات، لقول الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعل، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، رفع عن أمة الخطأ يعني إثم الخطأ وإثم النسيان. ويخير في جزاء صيد بين ذبح مثل الصيد إن كان له مثل من النعم وإطلاقه، أي المثل، أي إعطاءه دفعه لمساكين الحرم، وهو المقيم بين المجتاز ممن له أخذ زكاة لحاجة، الفدية على أنواع. الفدية منها ما فيه تخيير كهذه الخمس، وكذلك جزاء الصيد. تقدم معنا أن من محظورات الإحرام، وأن المحظور السادس الذي ذكره المصنف رحمه الله قتل الصيد، وأن المحرم ممنوع من قتل الصيد في حال الإحرام، وكذلك قتل الصيد في الحرم محرم على المحرم وعلى الحلال يعني غير المحرم. وإذا قتل المحرم صيدا أو قتل من في الحرم صيدا فإن عليه الجزية، فإن عليه الجزاء، فإن عليه الجزاء وعليه الفدية عما صاده من صيد. فكفارة الصيد والفدية في الصيد أيضا هي على التخيير. المصنف رحمه الله بدأ بأنواع الفدية التي هي على التخيير. فالخمس الأولى التي هي حلق الشعر وتقليم الأظافر وتغطية الرأس ولبس المخيط والطيف، هذه على التخيير وفديتها واحدة. النوع الثاني من أنواع الفدية التي على التخيير جزاء الصيد، فإن جزاء الصيد وقتل الصيد فديته على التخيير أيضا، فإن فديته أيضا على التخيير أيضا. فعلى فالواجب عليه مثل المثل، الواجب عليه أن يخرج مثل ما صاده المثل، فإن لم يستطع قوم ما صاده، قوم المثل بدراهم يشتري بها طعاما، قوم المثل بدراهم يشتري به طعاما يوزعه على الفقراء والمساكين. الأمر الثالث أن يصوم عن كل مد بر يوما، أو عن مقدار نصف صاع يوما، فهو يخير من قتل صيدا، يخير في فدية قتل صيد بين هذه الأمور الثلاثة، بين إخراج المثل وهو مثل الصيد من النعم، وبين الإطعام، وبين الصيام. يخير في فدية قتل الصيد بين هذه الأمور الثلاثة، بقول الله عز وجل: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف. فقد دلت هذه الآية على أن الفدية في قتل الصيد على التخيير بين هذه الأمور الثلاثة: إما إخراج المثل إن كان له مثل، لأن هناك أنواع من الصيد ليس لها مثل، وهناك أنواع لها مثل. والمصنف رحمه الله عقد بابا خاصا في جزاء الصيد، سيأتي الكلام عليه بالتفصيل إن شاء الله في الدرس القادم إن شاء الله. وهناك أنواع من الصيود ليس لها مثل، فهذه التي ليس لها مثل يخرج بقيمتها طعاما أو يصوم، وكذلك لو كان له مثل لكن لا يريد إخراج المثل له أيضا أن يقوم المثل، له أن يقوم المثل بدراهم يشتري بها طعاما أو يصوم عن مقدار عن هذا الطعام عن كل مد يوما أو عن كل نصف صاع من غير المد يصوم يوما. نعم. فلذلك قال المصنف رحمه الله: ويخير في جزاء صيد بين ذبح مثل، بين ذبح مثل الصيد إن كان، يعني إن كان له مثل، فإن لم يكن له مثل يخير بين الإطعام وبين الصيام، يخير بين ثلاثة أمور إن كان هذا الصيد له مثل، فإن لم يكن له مثل فإنه يخير بين أمرين، بين الإطعام وبين الصيام. فلذلك قال: ويخير في جزاء صيد بين ذبح مثل، قول المصنف هنا بين ذبح مثل يعني لا بد أن يذبح المثل ويوزعه لحما، فلا يجزي أن يأخذ المثل ويعطيه فقير. وعلى سبيل المثال لو قتلنا عامة وهو محرم فهذه فيها مثل. المثل في النعامة ايش؟ ناقة. ها؟ ناقة. البدن الناقة الابل. فهذه الابل ان شاء ذبحها ووزعها على الفقراء والمساكين، وان شاء اشترى بقيمتها طعاما وزعه على الفقراء والمساكين، وان اشترى وان شاء نظر الى مقدار هذا الطعام من الاصاع فيصوم عن كل مد، والمد ربع الصاع ان كان من بر يوما، وعن نصف صاع من غيره يصوم عنه يوما، يعني من غير البر. نعم. ويخير في جزاء صيد بين ذبح مثل الصيد ان كان، يعني ان كان له مثل من النعم. المراد بالنعم البقر والغنم والابل، البقر والغنم والابل هذه هي النعم. واطلاقه اي المثل اي اعطائه ودفعه لمساكين الحرم، فلا بد في جزاء الصيد من اخراجه لمساكين الحرم حتى وان فعل هذا المحظور خارجا. في غير الصيد اذا فعل محظورا فانه يخرج فديته في محله. فلو ان انسانا احرم من ذي الحليفه وارتكب محظورا مثلا في الطريق عند عند مثلا رابغ ونحو ذلك، حلق راسه او قلم شيء من ظافره، فاختار الاطعام او الذبح في فانه يخرجه في محله. لكن او الاطعام او الذبح فانه يخرجه في محله، لكن الصيد لا بد ان يخرجه في الحرم، لا بد ان يخرجه في الحرم، لان الله عز وجل يقول هديا بالغ الكعبه، هديا بالغ الكعبه، بالغ الكعبه يعني في الحرم. نعم. وسياتي الكلام عليه من كلام المصنف فيما ياتي في اخر هذا الباب. نعم. او تقويمه، قال ودفعه لمساكين الحرم، قال واطلاقه اي المثل اي اعطائه ودفعه يعني بعد ذبحه لمساكين الحرم، ثم يبين لنا من هو المسكين في الحرم، اي يبين لنا من هم المساكين الذين في الحرم الذين يحق لهم ويجوز ان يعطوا من هذه الفدية. فقال المساكين هو المقيم فيه والمجتاز، فالمقيم على سبيل الدوام بمكة اذا كان فقيرا، وكذلك المجتاز كمن جاء لحج او عمرة او زيارة او غير ذلك، من اجتاز وكان فقيرا. والشرط هنا رحمهم الله ان يكون الفقير ممن ياخذ الزكاة لحاجة نفسه، لان اصحاب الزكاة على انواع، وهم ثمانية اصناف كما في قوله سبحانه انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. هؤلاء هم أصناف الزكاة الذين تدفع لهم الزكاة وهم ثمانية، لكن هنا لا تعطى لهؤلاء الثمانية، إنما تعطى لمن يأخذ لحاجة نفسه. وأما من يأخذ لحاجة غيره فإنه أو بسبب عمله فإنه لا يعطى من هذه الزكاة، مثل مؤلف قلوبهم هذا ما يأخذ لحاجة نفسه، لأنه يراد تأليفه إما ترغيبا له في الإسلام أو كفا لشره عن المسلمين. وكذلك العاملين عليها، هؤلاء يعطون من الزكاة مقابل عملهم، فهؤلاء لا يعطون من هذه الفدية، لا يعطون من هذه الفدية. فلذلك قيده المصنف رحمه الله بقوله من يأخذها يعني الزكاة لحاجة نفسه. نعم. أو تقويمه أي المثل لمحل التلف أو قربه. نعم. فإن اختار المثل أخرجه وذبحه ووزعه، فإن اختار الطعام فإنه يقوم المثل إن كان له مثل، يقومه في محل التلف، لأن قيمة تختلف من مكان إلى آخر، فقد يكون هذا المثل في مكان يسوى مثلا 1000 ريال لكنه نفسه في محل آخر يسوى أقل من ذلك، وهو إنما يجب عليه تقويمه في محل التلف أو قربه. نعم. بدراهم يشتري بها طعاما يجزئ في فطرة، الطعام الذي يجزئ في فطرة، نعم، أو يخرج بقدره من طعامه فيطعم كل مسكين. ما لازم يشتري، أو كان عنده طعام يخرجه، ما لازم يشتري، نعم. فيطعم كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره كتمر وشعير، أو يصوم عن كل طعام، أو يصوم عن طعام كل مسكين، أو يصوم مد بر، لأن البر أنفس أنواع الأطعمة، فلذلك أفسى بعض الصحابة بأن مد البر يساوي نصف صاع من غيره، وقالوا إن نصف الصاع من البر يساوي صاع من غيره، كما أفتى بذلك معاوية رضي الله عنه وغيره من الصحابة، وروي عن غيره من الصحابة رضي الله عنهم أنهم جعلوا نصف صاع من بر يساوي صاع من غير البر، نعم. والصاع يقدر بالأرز بحوالي 3 كيلو، يقدر بحوالي 3 كيلو، نعم. أو يصوم عن طعام كل مسكين يوما، نعم، أو يصوم عن كل مد بر أو نصف صاع يصوم يوما، فهو يخير بين هذه الأمور الثلاثة، إما يخرج المثل، وإما أن يطعم يخرج طعاما، وإما أن يصوم عن كل مد أو من بر أو نصف صاع من غيره يصوم يوما. فإن زاد مثلا نصف مد فإنه يجب عليه أن يصوم يوما كاملا، فلو قدر أنه قدره بالطعام، قدره وقدر الطعام مثلا 10 أمداد ونصف مد، في هذه الحالة يجب عليه أن يصوم 11 يوما، 10 أيام عن كل مد من بر، ويوم عن نصف المد، لأن الصوم لا يتبعض، فلا بد أن يصوم يوما كاملا، نعم. لقوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم الآية، وإن بقي دون مد بر صام يوما، ويخير فيما لا مثل له من إطعام بين إطعام وصيام. نعم، هناك شيء ليس له مثل، مثل الطيور، هذه ليس لها مثل، فإن ما لا مثل له يخير بين أمرين، بين الإطعام وبين الصيام، فيقوم الصيد بقيمته ويشتري به طعاما، فإن غالب الطيور هذه ليس لها مثل إلا الحمام، الحمام له مثل ومثله شاه، لأن كل من الحمام والشاه يعب الماء عبا، يعب الماء عبا، ولذلك حكم الصحابة على من صاد حمامة حكموا عليه بالمثل، وقالوا إن المثل الذي يشابه الحمامة هي الشاه بجامع عب الماء في كل منهما، فإن كل منهما يعب الماء عبا ولا يمصه مصا، نعم. وأما غيره من أنواع الطيور ففيه القيمة، نعم، فيقوم الصيد في هذه الحالة، يعني ليس له مثل يقومه، لكن ما كان له مثل يقوم إيش؟ يقوم المثل، فليتنبه لهذا، لكن ما لا مثل له يقوم الصيدة ويشتري بقيمته طعاما يوزعه على الفقراء، فإن لم يختل الإطعام فإنه يصوم عن كل مد يوما إن كان من بر ونصف صاع من غيره، نعم. وأما دم تمتع وقران فيجب هدي بشرطه السابق. إيه، من أنواع الفدية أيضا دم التمتع والقران، فإن المتمتع يجب عليه دم، وتقدم معنا فيما مضى من الدروس أن المتمتع هو من أتى بعمرة في أشهر الحج وفرغ منها وحج في عامه وحج من عامه، وأشهر الحج هي شوال والقعدة وعشر من ذي الحجة، فمن أخذ عمرة في أشهر الحج في شوال أو في القعدة وفرغ منها وحج من عامه ولم يسافر بينهما مسافة قصر فأكثر، فإنه في هذه الحالة، وهذا هو شرطه الذي ذكره المصنف، فإنه في هذه الحالة يجب عليه دم، لأن الله عز وجل يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فما استيسر من الهدي، وكذلك القارن، القارن هو من أتى بعمرة وحج، بعمرة وحج، من أتى بعمرة وحج، فهذا القارن أيضا عليه الهدي، لأن القارن أيضا يسمى متمتعا، يسمى متمتعا، فالقارن والمتمتع يجب على كل واحد منهما دم، فإن لم يجد صام 10 أيام، 3 أيام في الحج، وسبعة إذا رجع. نعم. فلذلك قال المصنف: وأما دم تمتع وقران فيجب حدي بشرطه السابق. قوله بشرط السابق هو أن لا يسافر بينهما، وذكر هناك شرطا هو محل خلاف في المذهب، قال أن يحلم بعمرة من ميقات، هذا على قول. القول الآخر في المذهب هو الذي رجحه كثير من المحققين كابن قدامة بن المغني وغيره، أنه لا يشترط أن يحلم بها من ميقات، فلو أنه تجاوز الميقات أو لم يطلع عليه العمرة إلا لما وصل إلى مكة وأخذ العمرة وحج من عام، فإن هذا يعد متمتعا، يعد متمتعا. واضح؟ تقدم معنا هذا. نعم. لقوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. والقارن بالقياس على المتمتع. والنبي عليه الصلاة والسلام حج قارنا وأهدى عليه الصلاة والسلام 100 من الإبل، نحر بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم 63 بدنة، منها بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم نحر 63 بعدد سني عمره صلى الله عليه وسلم، ثم أمر علي بن أبي طالب أن ينحر الباقي، وكانت تأتيه وتقف عنده عليه الصلاة والسلام بنفسه من غير سائق أو قائد يقودها أو يسوقها، فكان النبي عليه الصلاة والسلام واقفا وتأتي هذه الإبل بنفسها، وإذا وصلت إحداها إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقف عنده، ثم نحره النبي عليه الصلاة والسلام بيده الكريمة صلى الله عليه وسلم، فنحر 63 من الإبل، وأمر علي بن أبي طالب أن ينحر الباقي. نعم. رضي الله عنه. فإن عدمه أي الهدي أو عدم ثمنه، ولو وجد من يقرضه صام 3 أيام في الحج، والأفضل كون آخرها يوم عرفة. إيه، لما بين المصنف رحمه الله أن المتمتع وكذلك القارن يجب عليه دم، المراد بالدم هنا الشاة، عليه شاة، إما شاة وإما سبع بدنة أو سبع بقرة كما سيوضحه المصنف فيما يأتي، فإن لم يستطع ذلك لكونه فقيرا فإنه يصوم 10 أيام، 3 أيام في الحج و7 إلى رجع، لقول الله عز وجل: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إلى رجعتم، تلك 10 كاملة، لذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. أما من كان من أهل المسجد الحرام، والمراد بأهل بحاضر المسجد الحرام هم أهل مكة، ومن كان قريبا منها، ومن كان دون مسافة قصر عن مكة، فهؤلاء هم حاضروا المسجد الحرام، لأن حاضر الشيء قال هو المقيم فيه وما جاوره وما قاربه، والقرب يحد في مسافة القصر عندهم رحمهم الله، عند الحنابلة رحمهم الله، وعند بعضهم أن الحاضر حدها المواقيت، حدها المواقيت، وأظنه مذهب الحنفية. فإذا لم يجد الهادي فإنه يصوم 10 أيام، 3 أيام في الحج، فيصومها في أشهر الحج، إن شاء صامها في شوال أو صامها في ذي القعدة أو صامها في ذي الحجة، لكن يجب عليه أن يصومها قبل يوم النحر، ولا يجوز أن يؤخرها، فإن أخرها فيجب عليه أن يصومها أيام التشريق. قالوا: والأفضل كما ذكر المصنف هنا، الأفضل أن يحرم بالحج، يعني عادم الهدي أن يحرم بالحج في اليوم السابع ويصوم محرمة، فيصوم اليوم السابع ويصوم اليوم الثامن ويصوم اليوم التاسع. واستدلوا على ذلك بما روي عن علي بن أبي طالب وابن عمر رضي الله عنهما أنهما أمرا بذلك، أنهما أمرا بذلك. أمر من لم يجد الهدي أن يحرم بالهدي في اليوم السابع ويصوم في اليوم السابع والثامن والتاسع، وليس الإحرام شرطا لصحة الصيام، فيصوم ولو كان حلالا، فيصح له إذا لم يكن واجدا للهدي إذا فرغ من عمرته ولو في أول شهر شوال أو في أول القعدة أن يصوم ولو كان غير محرم. إذا فرغ من عمرته صام ثلاثة أيام يصح ذلك منه، يصح ذلك منه. لكن الأفضل شيء والجائز شيء آخر، لا، فالأفضل أن يصومها في هذه الثلاثة الأيام. والقول الآخر في ماذا، وهو اختيار بعض أئمة الحنابلة كقاضي أبي يعلى بل عده في كتابه المجرد، هو المذهب أنه يصوم اليوم السادس، أن يحرم بالحد في اليوم السادس ويصوم اليوم السادس والسابع والثامن. قالوا حتى يكون يوم عرفة مفطرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في عرفة مفطرا غير صائم، حتى يتقوى على العبادة ويتقوى